ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم وأعد لهم أجرا كريما يا إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعياً إلى الله وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع ودع ذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى صدق الله.